يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بصير بما تعملون ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا إله ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يشبه الكافرين في أقوالهم واعتقاداتهم وتصوراتهم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض يعني بالسفر أو كانوا غزا يعني غزات وأطاعونا ما قتلوا كما قال سبحانه أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا هذا زعم ثالث الموت يطرق الغازي والمتخلف والمقيم والنساء لو كانوا عندنا ما ماتوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم لأن هذا التفكير يشبه حسرة على أن كيف يخرج الإنسان يعرض نفسه للخطر يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم وهذا في الدلالة على أن الإنسان إذا فاته مطلوب محبوب أو حصل له مكروه أن لا يتعلق بالأسباب فيقول لو فعلت كذا لكان كذا لو ما سافرت ما حصل لي كذا وما يدري على غد الغيب فكما جاء في الحديث وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله أي هذا قدر الله وما شاء ثم يقول سبحانه ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يكون في هذا بشارة لمن يقتل في سبيل الله فيموت أو يموت بسبب من أسباب الموت أو يقتل في سبيل الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يكون ولئن متم أو قتلتم إلى الله من قتل أو مات في سبيل الله فله المغفرة والرحمة لله، وكل من مات أو قتل فهو محشور إلى الله، كل من مات أو قتل في جهاد أو في سفر أو بأي سبب من هذا. ولهذا جاء الفرق بين الجنتين، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم المقتل، ثانيا قال ولئن متم أو قتلتم لا إله إلا الله مطلق، لا إله إلا الله. قال كل محشور إلى الله، كل من يموت ويقتل في هذه الدنيا فهو راجع إلى الله ومحشور إلى الله. ثم يقول فبما رحمة من الله لنت منه، ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك فاعف عنه ما استطعت منهم وشاورهم في الكون، فإذا علمت أنك أن الله يحب فمن رحمة الله أن جعل نبيه في غاية حسن الخلق من الرفق واللين ويسير لما في ربنا وإن الله قال يسرهم. كان رحيما رؤوفا للمؤمنين رؤوفا صلى الله عليه وسلم. هذا من أسباب يعني الأسباب التي حببته إلى أصحابه وقربتهم منه، ولو كان على خلاف ذلك من قبل. هذا فيه الإرشاد إلى كل إرشاد كل مسلم إلى أن يتعلق باللين والذكر ودين الجاهل مع كل من يتصل به من أهله وولده وإخوانه. فهذا من أسباب العنف وأسباب الاجتماع والعنف الخلف، الخلف من أسباب البعد والانتظار، ولو كنت فظا غليظ القلب لفقد صلى الله عليه وسلم. إنك لعلى خلق عظيم.